حصريا على موقع djkimo.com. عارف يا واد يا اللي مضي يتعبني، انك صاحبي حبيبي وابني، وانا لو واقف على رجلي نفسك هو اللي بيسندني. بكرة اكبر واشب وطولك، مش سايبك في الدنيا بطولك، والتعب اللي تعبته عشاني يا حبيبي انا هعوضهولك. مهما الدنيا تكشر لينا هنزغزغها وهنضحكها، ومش بمزاجها بهتمشينا. يا سابق سنك بتخلينا اتعلم منك، راسك ناشفة روحك حلفة انها تبعد تعبك عنك. انا عفريت ومحدش قدي، تعبي يخش معايا تحدي، بلعب ضده وهكسب برضه، واطلع له لساني وعدي. حسك عينك تبعد عني ومفيش حاجة تاخدك مني، هنقوم من وقعة ونكمل وشاوتك تاني تجن. ولا تقلق قدها وقدود، ما انت عارفني بقى المفروض، انا قوة قلبي مخلية الخوف يجري بعيد مخدود. مهما الدنيا تكشر لينا هنزلزلها وهنضحكها، ومش بمزاجها ما تمشينا. مهما الدنيا تكشر لينا هنزلزلها وهنضحكها، ومش بمزاجها ما تمشينا. حصرياً على موقع DJ Kimo.